أصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار جمع ثمرة، وهي معروفة، وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكن بيع الدور والأراضي والأشجار والثمار والزروع له أحكام وأحاديث تخصه فيفرد بالذكر. وإذا باع دارا، بدأ المصنف بالقسم الأول وهو بيع الدور، ومثل بيعها هبتها ورهنها ووقفها. والمراد إذا باع ونحوه دارا ما الذي يدخل في البيع ونحوه، شمل البيع أرضها أي التي يصح بيعها، بخلاف ما فتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدنها الجامد كالذهب والحديد لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط وهو البترول الآن، بل الناس فيه شركاء، لكنه يملك بحيازته وبناءها أي البناء الموجود في هذه الدار، وسقفها وبابا منصوبا وبابا منصوبا مثبتا في الدار، وسلما ورفا مسمورين. السلم يسمى المرقاة كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتا في الدار، وكذا لا يدخل في الرف ولا وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمرا في الجدار، وخابية مدفونة وهي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. فالخابية المدفونة في الأرض تدخل في البيع ونحوه، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة التي يخرج بها الماء، فلا تدخل جميع هذه الأشياء في البيع ونحوه ونحوها أو أرضا. القسم الثاني الأراضي، فإذا باع أو رهن أو وهب أرضا ما الذي يدخل في البيع ونحوه، شمل غرسها. الغرس كل ما له ساق وهو في المذهب ملحق بالبناء، وبناءها أي الموجود في الأرض فيدخل في البيع، لا زرع فلا يدخل في بيع الأرض، وإنما هو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. والزرع في المذهب أنواع، أولا ما يحصد كالشعير والقمح، وثانيا وما يوجز كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ثالثا وما يلتقط كالباذنجان والخيار، رابعا وما المقصود منه مستتر في الأرض كالبصل والجزر والفجل والثوم. تتمة الثمار قسمان، ثمار أصولها من الزروع كالباذنجان والطماطم، وثمار أصولها من الأشجار وأحكامها متقاربة، وبذره إلا بشرط، أي إذا باع الأرض وما فيها بذر بذره البائع قبل البيع، فلمن يكون هذا البذر بعد البيع؟ فيه تفصيل لا يخلو نوع البذر، أن يكون هذا البذر إذا خرج زرعه يبقى أصله في الأرض كالقت والنعناع، ويبقى له أصل ظاهر على الأرض، وهو ما تتكرر ثمرته كالطماطم والباذنجان. فبذور هذه إذا بيعت الأرض تكون للمشتري. ثانيا أن يكون هذا البذر لا يبقى له أصل في الأرض إذا حصد كالحبوب من البر والأرز، فإذا بيعت الأرض فالبذر يكون للبائع مبقا للحصاد بلا أجرة إلا أن يشترطه المشتري. فإن لم يعلم المشتري بهذا البذر فله فسخ البيع أو إمضاؤه مجانا تحرير، ويصح مع جهل ذلك، أي لو عقد المشتري البيع جاهلا أن الزرع أو البذر للبائع ثم تبين له ذلك فإن العقد صحيح، لكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء. وما يجز أو يلقط مرارا فوصوله لمشتري وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع، فما يجز مرارا كالنعناع، وكذا ما يلقط مرارا كالطماطم فوصوله للمشتري. والأصول هي ما يوجد في الأرض والأغصان ونحو ذلك، أما الجزة واللقطة الظاهرتان فهما للبائع، ويشترط أن يقطعها في الحال لأنها ليس لها حد تنتهي إليه، والجزة بكسر الجيم ما تهيأ لأن يجز، وبالفتح المرة كما في المطلع، تنبيه يجب على البائع قطع الجزة الظاهرة واللقطة الأولى ونحوها في الحال، أي فورا لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر تمييز حق كل منهما ما لم يشرطه مشتر، فتكون له إذا اشترطها، وذلك في كل ما تقدم. ومن باع نخلا، القسم الثالث بيع النخل، تشقق طلعه فالثمر له. الطلع بفتح الطاء خلافا لقول البهوتي أنه بكسر الطاء، ونسبه لحاشية الحجاوية على الإقناع، وعاء العنقود، وكل نخلة أنثى يكون لها طلع تلقح فيه. وظاهر عبارة الماتن أن الثمر فقط لمعط نخلا من بائع ونحوه منذ تشقق وتفتح الطلع ولو لم يعبر النخل، وهذا هو المذهب، والتأبير هو التلقيح، وهو وضع طلع الفحال على وزن تفاح. في طلع الثمر والفحال هو ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل، وفي الحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. وظاهر الحديث أن الثمار تكون للبائع إذا أبرها ولقحها، وإلا فهي للمشتري. لكن الحنابلة يقولون الحكم منوط بالتشقيق، وإن لم يؤبر لصيرورته في حكم عين أخرى، وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا، فيحصل التأبير بعد التشقق، ولذا علقوا الأمر بالتشقق لا بالتلقيح. وفي المبدع وعنه الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر فبعده للبائع وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين وهو المختار. تنبيه: يستثنى مما ذكره الماتن من كون المتشقق للمعطي ما لو أوقف شخص نخلا أو أوصى به فتدخل الثمرة في الوقف والوصية، أبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق، مبقا إلى جذاذ. مبقا تشقق أو لم يتشقق، مبقا إلى جذاذ. مبقا إلى جداد. قوله مبقا أي متروكا في النخل إلى الجداد، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها، وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه. وتبقيته إلى الجداد مقيد بما إذا لم تجر عادة بأخذه بسرا، فإن كان كذلك فيجده البائع إذا اكتملت حلاوته. وقوله إلى جداد بالدال المهملة، وفي بعض النسخ جذاذ بالمعجمة، وكلاهما صحيح كما في المطلع ومعناه القطع. والجداد يشمل ثمار النخيل وغيرها، فيترك إلى أوان أخذه ما لم يشرطه مشتر، أي إذا اشترط المشتري أن يكون هذا المتشقق له فهو له. وكذا حكم شجر، القسم الرابع الأشجار. والأصل في هذه الأحكام هو بيع النخيل، وألحق به الحنابلة ثمار الشجر. وكذا حكم شجر أي ظاهر كالتين، فهذا النوع من الثمار يظهر مباشرة على أغصان الشجر بدون أن يتقدمه زهر ولا غير ذلك، فإذا كان ظاهرا عند البيع فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. فيه أو ظهر من نوره كمشمش، هذا النوع من الثمار يزهر أولا ثم تتفتح الزهرة وتخرج الثمرة وسط الزهرة. والنور بفتح النون الزهر، وله ألوان مختلفة، فإذا كان الثمر ظاهرا وقت البيع ولو لم يبدو صلاحه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. أو خرج من أكمامه كورد وقطن، الأكمام جمع كم، والمراد بالكم بكسر الكاف كما في مختار الصحاح وكشاف القناع الغلاف، فإذا خرج الورد من غلافه وتفتح قبل البيع فهو للبائع، وإن لم يتفتح فهو للمشتري. وما قبل ذلك أي قبل تشقق الطلع وظهور الثمر من نوره وخروجه من أكمامه. والورق مطلقا لمشتري، والورق مطلقا أي الورق الذي على الأشجار مطلقا للمشتري، سواء كان يقصد أخذه كورق العنب أو لا لمشتري، ولا صح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. هذا القسم الخامس، بيع الثمار والزروع، ويحرم بيع قبل بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. ولا زرع قبل اشتداد حبه، وسيأتي إن شاء الله هو وصف اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. لغير مالك أصل أو أرضه يستثنى من تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الزرع قبل اشتداد حبه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يباع الثمر الذي لم يبدو صلاحه لمالك الشجر والنخيل، أو يباع الزرع الذي لم يشتد لمالك الأرض، ولا يقال مالك الأصل لأن الزرع ليس له أصول. فمن باع أرضا فيها زرع فالزرع له، فإن باع الزرع قبل أن يشتد لمشتري الأرض بعد ذلك جاز، لأنه باعه لمن يملك الأرض غير مالك، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. الصورة الثانية، يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه إذا اشترط قطعه في الحال، وإنما يصح هذا بقيدين: أولا أن يكون منتفعا به، لأنه إذا قطعه ولم ينتفع به كان إسرافا وتبذيرا. ثانيا أن لا يكون الثمر والزرع مشاعا، كأن يملك نصف الثمار لكن لا يعلم عين الثمر الذي يملكه فلا يجوز بيعه إذن، والمشاع هو معلوم القدر مجهول العين. تتمة. الصورة الثالثة، يجوز أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا باعه مع أصله، أي باع الشجر مع ثمرها، أي باع الشجرة أي نعم. أحسن الله إليكم، أي باع نعم أحسن الله إليكم، أي باع الشجرة مع ثمرها ومثل ذلك الزرع قبل أن يشتد حبه إذا بيع مع الأرض. وكذا بقل ورطبة، البقل كل نبات اخضرت به الأرض كما قال عثمان النجدي، كالجرجير والنعناع والبقدونس والبصل. والرطبة القت وتسمية العامة عندنا في الأحساء الجت، وهو البرسيم، فيجوز بيعها. والمراد أنه لا يصح بيع البقول والرطبة مفردة لغير مالك الأرض بعد بدو صلاحها كما في الإقناع، إلا جزة مرئية موجودة عند البيع بشرط القطع في الحال، وكان مما ينتفع به أيضا كما تقدم. ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، أي لا يجوز بيع الثمار التي من الزرع التي تتكرر ثمرته إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يباع منها اللقطة الظاهرة المرئية منه كالباذنجان والقثاء، وهو نوع من الخيار، ويدل على ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين كما هو عند مسلم. فلا يصح أن يقول شخص لصاحب مزرعة: بعني ما تنتجه مزرعتك من الباذنجان لمدة سنة، لأنه بيع معدوم فقد يوجد في المستقبل وقد لا يوجد، وهو أيضا بيع لمعدوم عند العقد. فلا يصح بيع إلا ما يوجد وقت العقد فلا يصح بيع إلا ما يوجد وقت العقد بخلاف شيخ الإسلام فيرى جواز ذلك. تنبيه: لم يذكر الأصحاب هنا القطع في الحال فيما إذا باع ثمر الزرع الذي تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان بعد بدو الصلاح، أما إذا بيع قبل بدو الصلاح فإنهم جوزوه بشرط القطع في الحال وكانوا ينتفعوا به كما قرره صريحا في الإقناع والشرح ينظر الكشاف. وهذا على التفصيل التالي، وهو أنه لا يجوز بيع ثمار الزرع بدون وهو أنه يجوز بيع ثمار الزرع بدون أصولها أي أغصانها، ولا يخلو حالها أولا إن باعت بعد بدو الصلاح فيجوز إن بيعت بعد بدو الصلاح فيجوز للقطة الظاهرة فقط دون ما لم يخلق، ولم يذكر اشتراط قطعها في الحال هنا. لكن تقدم أول الباب فيما لو باع عرضا وفيها ما يلقط فيكون للبائع، قالوا وعليه قطعه في الحال فورا لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر تمييز حق كل منهما، وهذا يشمل ما بدا صلاحه وما لم يبدو، وهذه العلة متحققة هنا فيما لو اشترى اللقطة الظاهرة فيشترط قطعه في الحال سواء بدا صلاحه أو لا، وإلا بطل البيع والله أعلم. ثانيا: وإن بيعت قبل بدو صلاحها جاز بشرط قطعها في الحال وكان ينتفع بها والله أعلم. والحاصل أنه يجوز بيع ثمار الزرع بعد بدو الصلاح وكذا قبله بشرط القطع في الحال فيهما، ويزاد في الأخيرة أن ينتفع به والله أعلم. بحث وتحرير: تنبيه: يلاحظ مما سبق جواز بيع البقول والثمار التي من الزروع بعد بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال، بخلاف الثمار التي على الأشجار فإنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها ولو بلا شرط قطعها في الحال، ولعل العلة في ذلك أن الثمار التي من الزروع لا تخرج دفعة واحدة، فإن لم يقطع الموجود خرج غيره مما هو ملك للبائع واختلط بملك المشتري. وزد على ذلك أن هذه الثمار لا يقف نموها عند حد معين، بل إن أبقيت في أغصانها استمر نموها واختلط، إذن حق البائع وحق المشتري، بخلاف الثمار التي على الأشجار والنخيل فإن لنموها حدا، فرق فقهي أو مع أصله. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر الذي من الزرع، وهي إذا بيعت اللقطة مع أصلها يغصانها جاز، ولو لم تبع معه أرضه كما في الإقناع، ولو لم يبدو صلاحه كما في الغاية، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، أي إذا اشترى ثمرا أو غيره بشرط القطع في الحال وتركه فلم يقطعه وزادت زيادة غير يسيرة عرفا بطل البيع. أما الزيادة اليسيرة عرفا كيومين كما في الإقناع والغاية فلا تضر، ويدخل فيها الصور الآتية: الأولى إذا باع الثمر الذي من النخيل والأشجار قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، الثانية إذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، الثالثة الرطبة والبقول إذا باعها ولو بعد بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، فمتى طالت الجزة بطل البيع الرابعة الثمر الذي تتكرر ثمرته كالقثاء ونحوه قبل بدو الصلاح أو بعده فيشترط في صحة بيعها القطع في الحال، فمتى كبرت اللقطة بطل البيع، تتمة متى بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا بلا شرط قطع أو تبقية وبشرط التبقية. تنبيه: تقدم أنه استثنى من مسألة صلاح الثمر ما تتكرر ثمرته كالقثاء ونحوه، فلا يجوز بيعه بشرط التبقية ولا مطلقا، ويشترط صحة بيعه قطعه في الحال إلا الخشب فلا ويشتركان فيها، أي في الزيادة في الخشب مستثنى من بطلان البيع بالزيادة غير اليسيرة، وذلك إذا بيع بشرط القطع وترك حتى زاد فلا يبطل البيع بذلك، ويشتركان في الزيادة نصا، فيقوم الخشب يوم العقد ويوم القطع ويشتركان في الزيادة التي بين القيمتين، وحصاد ولقاط وجداد على مشتر ما لم يشترط المشتري ذلك على البائع، والحصاد الزرع واللقاط لما يلقط، والجداد والجذاذ قطع الثمار، وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، أي لو اشترى ما بدا صلاحه لزم البائع، لأن على للوجوب سقي الأشجار والنخيل ولو لم تحتج إليه حتى يأتي أوان أخذ الثمر ولو تضرر الشجر بذلك. قال البهوتي: بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع فلا يلزم مشتريا سقيه، لأن البائع لم يملك من جهته وإنما بقي ملكه عليه، فرق فقهي. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، هذه مسألة مشهورة، وهي وضع الجوائح والجائحة آفة سماوية من عند الله تعالى تتلف الثمار وبعضها كالأمطار الشديدة والغبار، فالثمار التالفة بسبب الجوائح تكون من ضمان البائع، وهذا معنى وضع الجوائح. وإذا كان المشتري قد قبضها بالتخلية وقبل الجداد، لأنه قبض غير تام، والتخلية أن يخلي البائع بين المشتري والثمار، فلا يمنعه شيء من الوصول إليها وأخذها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وقوله سوى يسير، أي لا يبطل البيع بتلف يسير من الثمار بآفة سماوية، أما لو أخذ المشتري ثمر وضع في الجرين ثم أصابتها جائحة فالضمان عليه. ولها ثلاث أحوال: الأولى أن تتلف الثمار قبل القبض فمن ضمان البيع، الثانية أن تتلف بعد القبض يكون بالتخلية قبل الجداد فمن ضمان البائع أيضا، الثالثة أن تتلف بعد القبض والجداد فمن ضمان المشتري ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هذه حالات يكون فيها الضمان على المشتري: أولا أن تباع الثمار مع أصلها كان يبيع ثمر مع الشجر، ثانيا أو يؤخر المشتري أخذ هذه الثمار عن عادته فتتلف بجائحة، ثالثا ذكر صاحب كشاف القناة حالة ثالثة وقال: ولم أره منقولا، أن يباع الثمر الذي بدا صلاحه لمالك الأصل فإن تلف بجائحة بعد ذلك فمن ضمان المشتري لحصول التسليم التام. تتمة: وضع الجوائح في المذهب خاص بالثمار التي من الزروع أو من النخيل والأشجار فقط، أما الزروع التي تحصد كالبر أو تجز كالبرسيم والنعناع فهي من ضمان المشتري إذا تلفت بالجائحة على ما ذكر الشيخ منصور، وقد خالف صاحب غاية المنتهى فجعلها من ضمان البائع كالثمار. لكن الرحيباني تعقبه وذكر أنه قول مرجوح خلاف المتأخرين. تتمة: إن تلف الثمر أو غيره بصنع آدمي خير مشتر بين فسخ أو إمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، أي لو صلح بعض ثمر شجرة حكم بصلاح كل الثمر الذي على الشجرة، وكذا جميع شجر البستان الذي من نوعها فقط، فيجوز إذا بيع النوع كله ولو لم يبدو الصلاح في بعضه. أما لو باع شجرة بمفردها فإنها تعتبر في نفسها، فإن بدا الصلاح فيها وفي بعضها جاز بيعها وإلا فلا. فإذا كان للبائع أنواع من التمر مثلا كالخلاص والشيشي، فبدو الصلاح في بعض الخلاص يكون صلاحا لنخل الخلاص فقط لا غيره، فرقان فقهيان فتأمل فيهما. تتمة: لو اشتد بعض حب فالحكم فيه كالحكم في الثمار، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابته الحمرة أو الصفرة فهو صالح ويجوز بيعه إذن. وعنب أن يتموه بالماء الحلو، والمراد أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، وفي بقية الثمار غير النخيل وطيب أكل. عدلوا الكسرة، أحسن الله إليكم. وطيب أكل في بقية الثمار غير النخيل والعنب كالبرتقال، فإذا ظهر نضجها وطاب أكلها فقد بدا صلاحها وجاز بيعها. تنبيه: ما ذكره الماتن في صلاح الثمار هو الذي ذهب إليه صاحب الإقناع وتابعه الغاية ومشى عليه في الزاد والدليل ومشى في المنتهى تبعا للتنقيح على التقسيم التالي: إن كان الثمر يخرج دفعة واحدة فالصلاح فيه طيب أكله وظهور نضجه سواء كان رطبا أو عنبا أو غيرهما، وإن كان يخرج دفعة بعد دفعة كخثاء فصلاحه أن يصل لحد يؤكل فيه عادة، وهو المذهب والله أعلم. مخالفة الماتن. تتمة: بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض، والمراد بالشدة أن يصير صلبا بحيث لا ينضغط لو ضغط، أي لا ينكسر، ويشمل بيع دابة عذارها أي اللجام هذا للفرس، ومقودها وهو ما تقاد به الدابة غير الفرس، ونعلها أي الحذاء الذي يكون في قدميها ورجليها، وقن لباسه لغير جمال، أي إذا بيع قن شمل البيع لباسه الذي لغير جمال، أما ثياب الجمال فلا تدخل في البيع والله أعلم. فصل في السلم. السلم بفتح السين واللام عقد على مصوف بالدم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، والذمة وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. قاله ابن النجار في شرح المنتهى: وصورة السلم أن يعطي زيد لعمر 1000 ريال مثلا، على أن يسلم عمرو لزيد 10 آصع من البر بعد سنة. وفي الحديث المتفق عليه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر 2 سنين و3، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وأزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز السلم، ويصح السلم بسبعة شروط زائدة على شروط البيع: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته كمكيل، هذا أي ومن الأشياء التي يمكن ضبط صفاتها المكيلات كالحبوب والأدهان والألبان ونحوه كالموزونات كالحديد والنحاس والمذروع من ثياب وخيوط، والمعدود المتفق كالأواني المصنعة بالآلات في وقتنا الحاضر. وأما المعدود المختلف فلا يصح السلم فيه إلا في الحيوان منه خاصة، لأنه الذي يتأتى ضبطه، قاله في الإقناع وشرحه: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. وهذا الشرط الثاني فيذكر الأوصاف في المسلم فيه التي يختلف. نعم أحسن الله إليكم، فيذكر الأوصاف في المسلم فيه التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافا بينا، فيذكر جنس المسلم فيه كالتمر ونوعه كالسكري وهل هو قديم أو حديث، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، كأسلمت لك 1000 ريال في 100 صاع من الشعير، فإذا أسلم في مكيل لم يقدره إلا بالكيل، وكذا الموزون لا يقدره إلا بالوزن، وإلا لم يصح سلما وقد يصح غير سلم. وذكر أجل معلوم كشهر. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن أي تأثير في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إذا كان كشهر أو نصفه، أضيف عندكم عادة كشهر أو نصفه. نعم أحسن الله إليكم، أي تأثير في الثمن عادة كشهر أو نصفه، فلا يصح السلم إذا كان الأجل يوما أو يومين، إلا ما يستثنى من خبز ولحم يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما فيصح للحاجة، وأن يوجد غالبا في محله. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله أي وقت حلوله وتسليمه، فيصح أن يسلم في تمر شتاء يوفيه إياه تمر شتاء أحسن الله إليكم، فيصح أن يسلم في تمر شتاء يوفيه إياه في الصيف، ولا يصح في الشتاء سواء كان المسلم فيه موجودا حال العقد أو معدوما، فإن تعذره بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، أي إن لم يستطع المسلم إليه الإتيان بالمسلم فيه أو بعضه، خير المسلم أي المشتري بين الفسخ وأخذ رأس ماله سواء فيما تعذره الكل أو يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه، وقبض الثمن قبل التفرق. الشرط السادس قبض كل الثمن المعلوم الصفة والقدر قبل التفرق، لئلا يكون بيع دين بدين، وأن يسلم في الذمة تتمة يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوم القدر بخلاف الثمن في البيع فتكفي مشاهدته، فرق فقهي. وأن يسلم في الذمة الشرط السابع أن يسلم في الذمة، والمراد أن يكون المسلم فيه شيئا غير معين ك100 صاع من بر غير حاضرة عندهما أثناء العقد، ولا يشاهدانها ويعاينانها أو رطلين من حديد غير معينين ونحو ذلك، فلا يصح أن يسلم في سلعة معينة كأن يسلم في بر يشاهدانه على أن يعطيه إياه بعد سنة. قال في الكشاف: فإن أسلم في عين كدار وشجرة نابتة لم يصح السلم، لأنه ربما تلف أي المعين قبل أوان تسليمه، ولأن المعين يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه انتهى. فالسلم في الحقيقة بيع معدوم لأنه غير موجود وقت العقد، ولذلك قال بعض الحنابلة إنه على خلاف في القياس خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم، فلا يصح خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم، فإنهما قال السلم على وفق القياس، تضيفون عندكم فإنهما قال السلم على وفق القياس. نعم أحسن الله إليكم. خلافا لشيخ الإسلام ابن القيم فإنهما قال السلم على وفق القياس ولا ثمرة شجرة معينة فلا يصح في عين أي في شيء معين حاضر كما مثلنا في البر ولا ثمرة شجرة معينة فلا يصح لأنها قد لا تثمر ويجب الوفاء موضع العقد. الأصل عدم وجوب ذكر مكان الوفاء إذا كان محل العقد محل إقامة ويكون التسليم في المكان الذي حصل فيه العقد ويستثنى من ذلك إذا تعذر التسليم مكان العقد كأن يعقد في طائرة أو صحراء أو بحر فيجب حينئذ ذكر مكان الوفاء فيشترط بدل فيجب فيشترط. أحسن الله إليكم. فيشترط حينئذ ذكر مكان الوفاء إن لم يشرط في غيره فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلم إليه تسليم السلعة فيه ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه أي لا يصح من المسلم أي المشتري أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به أي لو كان للمسلم إليه دين على أحد فلا يصح أن يحيل المسلم على المدين ليأخذ حقه منه ولا عليه أي لو كان على المسلم دين من جنس المسلم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلم إليه ليأخذ منه المسلم فيه ويستوفي حقه منه ولا أخذ رهن وكفيل به أي لا يصح أخذ رهن بالمسلم فيه ولا أن يطلب المسلم من المسلم إليه كفيلا وتعليل هذه الأحكام كلها منع صرف المسلم فيه لا غيره كأن يتصالح عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك وذلك للحديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجة وهو ضعيف ولا أخذ غيره عنه أي لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. فصل في القرض فكل ما صح أن يجري فيه البيع يصح أن يقرض والقرض لغة بفتح القاف وحكي كسرها القطع وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به نعم أي نعم هذا كل ما صح أن يجري فيه البيع يصح أن يقرض هذا تعليق ليس في محله هو المفروض يجعل على ما كل ما صح بيعه صح قرضه. نعم. فصل في القرض فكل ما صح أن يجري فيه البيع يصح أن يقرض والقرض لغة بفتح القاف وحكي كسرها القطع وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويصح بلفظ القرض والسلم وكل ما والسلف بالفاء. نعم أحسن الله إليكم. ويصح بلفظ القرض والسلف وكل ما أدى معناهما ولا بد في انعقاده من قبول المقترض ولا يتم عقد القرض إلا بالقبول وحكمه مندوب في حق المقرض ومباح في حق المقترض وأحيانا يستحب الإقراض كما في الأضحية والعقيقة وليس القرض من المسألة المكروهة وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي رواه البخاري فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقترض ومتى يلزم القرض لا يلزم القرض إلا بالقبض فلا يكون لازما في حق المقرض بمجرد القول تتمه قرض المنافع كلام المصنف يشمل صحة قرض المنافع لأنه قال كل ما صح بيعه صح قرضه فدخل فيه المنافع وهو ما اختاره شيخ الإسلام وقد أشار له الإقناع والغاية هنا ومثاله أن يعمل شخص عند آخر في مزرعته يوما ثم يعمل الثاني في مزرعة الأول يوما في يوم آخر والمذهب اشتراط كون الشيء المقترض أحسن الله إليكم والمذهب اشتراط كون الشيء المقترض عينا فلا يصح قرض المنافع ففي عبارة المؤلف قصور إن لم تكن مخالفة للمذهب وأصح منها عبارة المنتهى والإقناع ويصح في كل عين إلا بني آدم وصرح الإقناع وتبعه الغاية فقال ولا يصح قرض المنافع مخالفة المات وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم أي الرقيق فلا يصح قرضه مع أنه يصح بيعه تتمة شروط صحة القرض ستة أن يكون المقرض عينا وأن يصح بيعه وأن يعلم قدره بخلاف المبيع فرق فقهي وأن يعلم وصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه وأن يكون للمقترض ذمة تتحمل الديون فلا يصح قرض الجهات كبيت المال والمدارس والمساجد فلو أقرض مسجدا مبلغا لبنائه مثلا على أن يستوفي حقه من التبرعات المستقبلة لم يصح لأنه لا تمكن مطالبته عند عدم الوفاء والقول الثاني في المذهب صحة قرض الجهات التي ليست لها ذمة لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق رواه أبو داود أي أخذ البعير من المقرض على أن يرد له بعيرين إذا أتت إبل الزكاة ذكر ذلك الشيخ منصور في شرحه وكأنه مال إليه في شرحه للمنتهى وكأنه مال إليه تتمة تأجيل القرض تأجيل القروض ليس بلازم على المذهب بل يحرم تأجيله ويثبت بدل القرض في ذمة المقترض حالا ولو اتفقا على تأجيله فلو قال المقرض للمدين أقرضك هذا المال على أن تعطيني بدله بعد سنة فله أن يطالبه به قبل ذلك لأنه محسن وقد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والإلزام بالتأجيل مشقة وعنة عليه وأما الدين غير القرض فيصح تأجيله والدين يشمل القرض وقيمة المتلف وثمن المبيع وغير ذلك فهو أعم من القرض فمن اشترى سيارة على أن يدفع ثمنها بعد شهر لم يكن للبائع أن يطالبه بها قبل ذلك بخلاف القرض لا يصح تأجيله لو اقترض منك إنسان مثلا 1000 ريال الآن على أن يدفعها بعد شهر يجوز لك أن تطالبه بها الآن بخلاف ثمن المبيع اشتريت سيارة وثمنها بعد شهر ما يجوز أنك تقول الآن أعطنيها فالديون تختلف عن القروض نعم أحسن الله إليكم ويجب رد يملك الشيء المقترض بقبضه فلا المقرض بقبضه فلا يلزم المقترض أن يرد عينه بل يثبت بدله في ذمته وللمقرض مطالبة المقترض ببدله في الحال لكن إن رد المقترض عينه فلا يخلو إن كان القرض مثليا فيلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره كما في الإقناع ما لم يتعيب وإن كان قيميا فلا يلزم المقرض قبوله وله المطالبة بقيمة ما أقرضه ولو رضي المقترض بالقيمي مثل فلوس الفلوس كل معدن استخدم للبيع والشراء سوى النقدين وفيها تفصيل إن كان السلطان لم يحرم المعاملة بها فيجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت وإن حرمها السلطان فيجب رد قيمتها ووجب رد مثلها إذا لم يحرم السلطان المعاملة ووجوب رد مثلها إذا لم يحرم السلطان المعاملة بها من المسائل المشكلة في المذهب حيث حكم هنا برد المثل في الفلوس والمثلي في المذهب هو كل مكين وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز فيه السلم والقيمي هو ما عدا المثلي فكل ما ليس مكيلا ولا موزونا فهو قيمي والفلوس معدن موزون خرج بالصناعة من الوزن إلى العد وقد تقدم في باب الربا أن الفلوس ليست ربوية لأن الصناعة أخرجتها من الموزونات إلى المعدودات فيختلف حكم الفلوس باختلاف الباب وهذا إشكال في المذهب وقوله رد مثل فلا يجب رد عين المقرض وإنما يثبت بدله في ذمة المقترض ومكيل وموزون فإن فقد فقيمته يوم فقده وفي الإقناع وسواء زادت قيمة المثل عن وقت القرض أو نقصت فمن اقترض صاعا من البر مثلا وجب عليه رد مثله فإن فقد هذا المثل وجبت عليه قيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه أي غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات ترد قيمتها يوم قبضها فلو اقترض سيارة مثلا لم يلزمه رد السيارة بل قيمتها وقد تبع المؤلف هنا الإقناع وتابعه صاحب الغاية وقال خلافا للمنتهى في أنه لو كان القرض قيميا فالواجب رد قيمته يوم قبضه مطلقا سواء كان جواهر أو غيرها أما المنتهى فقد فصل في هذه المسألة إن كان القرض مما يصح السلم فيه وينضبط بالصفة كالمعدود والمذروع فترد قيمته يوم القرض، وإن كان مما لا يصح السلم فيه لكونه لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها مما تختلف قيمته كثيرا في الزمن اليسير فالواجب رد قيمته يوم قبضه. وما ذهب إليه المنتهى هو المذهب، لأنه هو ما مشى عليه في التنقيح والإنصاف، وقال جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم. وقد صرح البهوتي كلام أحسن الله إليكم، وقد صرف البهوتي كلام الإقناع إلى ما في المنتهى والتنقيح مخالفة الماتن، ويحرم كل شرط يجر نفعا، أي كل شرط في القرض جر نفعا فهو حرام ولا يصح، كأن يشترط المقرض على المقترض أن يسكنه داره مجانا أو بأرخص من العادة، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، فإذا رد أجود مما اقترض أو أهدى إلى المقرض هدية بعد الوفاء جاز بشرطين: ألا يكون بشرط سابق من أحدهما بذلك، وبشرط ألا يكون هناك مواطأة. ومما يدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. تتمة: يجوز أن يدفع شخص جعلا لما اقترض له بجاهه، قال في الإقناع وشرحه: ولو جعل إنسان له أي لآخر جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز، لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط. فصل في الرهن. وهل يجوز أحسن الله إليكم، وهل يجوز أن يؤدي عن غيره دينا بجعل؟ لا يخلو إن أعطاه مالا ليؤديه عن دين عليه بمقابل، فهي وكالة وتصح بجعل. يعني يجلسون بعض الناس عند الصرافات عند المرور ويأخذ يؤدي، يعني يسد المخالفات، فهل يجوز هذا الذي يسد المخالفات عن طريق الصراف أن يأخذ عوضا عن هذا التسديد أو لا يجوز؟ فيه تفصيل: إن أعطاه مالا ليؤديه عن دين عليه بمقابل فهي وكالة وتصح بجعل، يعني يقول عليه مخالفة 200 ريال فيعطيه 220 ريال، فهذا ما في مشكلة يصح، لأن 20 جعل على تسديده من الصراف. لكن لو قال له سدد عني 200 وأنا أعطيك 220 فهذا لا يجوز، محرم. نعم. لا يخلو إن أعطاه مالا ليؤديه عن دين عليه بمقابل فهي وكالة وتصح بجعل. قال في الإقناع: في الوكالة ويجوز التوكيل بجعل معلوم وبغير جعل. وإن قال له أدي عني ديني، فقال المقول له: لا إلا بزيادة في الظاهر التحريم. ما سدد عنك المخالفة إلا تعطيني 20 ريال أو 10 ريال كما هو حاصل في بعض الأحيان، فالظاهر التحريم. نعم، لأنه فالحل أن يعطيه 220 ريال من البداية، يعني قبل يسدد. نعم. فالظاهر التحريم لأنه في الحقيقة قرض، فالمقول له أقرض القائل ثم رد القائل هذا القرض بزيادة فيكون قرضا جر منفعة. قال البهوتي في الكشاف: إذا أخذ عوضا في القرض صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز. والضابط من أدى عن غيره بإذنه دينا بنية الرجوع فهو إقراض له، فلا يجوز أن يرجع بأكثر مما أدى، والله أعلم. فصل في الرهن. شرع المؤلف في عقود التوثيقات، وهي الرهن والضمان والكفالة والرهن لغة الثبوت والدوام. وشرعا توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها، والرهن جائز بالإجماع، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، أي كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه، واستثنى بعضهم من ذلك المصحف فلا يجوز رهنه، لكن لا حاجة إلى استثنائه لأنه لا يجوز بيعه ولو لمسلم. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما فيجوز رهنهما ولو بلا شرط قطع، مع أنه لا يجوز بيعهما، وهذا الاستثناء الأول. ولو رهن ثمرا مثلا قبل بدو صلاحه ثم تعذر الوفاء ولم يبدو صلاح الثمر بعد فلا يجوز بيعه إلا في الصور الثلاث المتقدمة في باب بيع الأصول والثمار فقط، وإلا فحتى يبدو صلاحه. وقن دون ولده ونحوه، هذا الاستثناء الثاني. والقن العبد الخالص العبودية، فلا يملك من نفسه شيئا، فيصح رهن القن دون ولده، ولكن لا يجوز بيع القن دون ولده أو الأخ دون أخيه. تتمة شروط صحة الرهن: تنجيزه فلا يصح معلقا، وكونه مع الحق أي مع عقد البيع والقرض أو بعده لا قبله، وكون الراهن ممن يصح بيعه وتبرعه أي جائز التصرف، وملك الراهن للرهن ولو لمنافعه بإجارة أو عيارة بإذن مؤجر ومعير. بإذن مؤجر ومعير. وكون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته، وكونه بدين واجب أو بشيء مآله إلى الدين الواجب. والدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء والقضاء كثمن المبيع والقرض وقيمة المتلفات، ويلزم في حق راهن بقبض. فعقد الرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، ولا يلزم بمجرد العقد بل بالقبض أما قبله فهو صحيح لكنه غير لازم. ويحصل القبض في الرهن على ما تقدم في البيع، فإن كان مكيلا فبكيله، وإن كان موزونا فبوزنه، وهكذا. وتصرف كل منهما فيه أي في العين المرهونة، وأما المنافع فتبقى معطلة، ولا يجوز الانتفاع بها ما لم يتفقا على شيء كما في الروض المربع بغير إذن الآخر. فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع فلا يخلو إن كان بعوض فهو إجارة، وإن كان بلا عوض فهو إعارة، ولا تكون العين فيهما رهنا باطل إلا عتق راهن، فيصح عتقه للعبد المرهون لكنه يأثم، وتؤخذ قيمته منه رهنا، أي تؤخذ قيمة العبد من الراهن وتجعل رهنا مكانه، وهو أمانة في يد مرتهن، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وسيأتي إن شاء الله ضابط الأمانة. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أي رهن رهنا واحدا عند اثنين كما لو اقترض قرضين من شخصين ورهن عندهما سيارة واحدة للقرضين، فإن وفى لأحدهما انفك في نصيب من وفي، فيكون نصف السيارة مرهونا والنصف الآخر غير مرهون. أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، أي رهن اثنان شيئا واحدا عند شخص، فإن استوفى المرتهن من أحدهما انفك في نصيبه. وإن رهن وإذا حل الدين وامتنع أي المدين من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن أو لغيره في بيعه باعه، وإلا أي وإن لم يأذن في بيع الرهن أو أذن ثم رجع أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، أي يجبر أجبر على الوفاء أو بيع أجبر أحسن الله عليكم أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، أي يجبر القاضي أو الحاكم المدين على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمنه. فإن أبى حبس أو عزر، أي فإن أبى الوفاء والبيع حبس أو عزر، ولا يزاد في تعزيره على 10 جلدات في اليوم الواحد. فإن أصر باعه حاكم وفى دينه، ولا يخلو فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، وإن كان أقل منه بقي الناقص في ذمة المدين، وإن كان أكثر أخذ المرتهن قدر دينه ورد الباقي للراهن. وغائب كممتنع، أي أن الغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. تناول المؤلف هنا الشروط في الرهن، وقد ذكر شرطين لا يصحان مع صحة عقد الرهن. الشرط الأول إذا اشترط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين، فهذا شرط ينافي مقتضى الرهن فلا يصح الشرط. فلا يصح الشرط والعقد صحيح. الشرط الثاني لو شرط أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فيصير الرهن ملكا للمرتهن، فلا يصح الشرط والعقد صحيح، لأنه تعريق بيع على شرط مستقبل، كقوله بعتك إياه في المستقبل. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، ويتحرى العدل في ذلك. والدليل حديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. ومثال المركوب الخيل ومثال المحلوب البقرة. تنبيه إن كان سبب الدين قرضا فلا يحل أرضا أو دينا. أضيف عندكم أو دينا. نعم. تنبيه إن كان سبب الدين قرضا أو دينا فلا يحل للمرتهن أن يركب أو يحلب مقابل نفقته، لأنه يكون قرضا جر نفعا، كما في حاشية النجدية على المنتهى أخذا من عبارة المنتهى قلت وفيه نظر والله أعلم. تتمة السيارة لا تلحق بالمركوب ولو مع وضع الزيت والبنزين، لأنها لا تحتاج إلى نفقة بخلاف الحيوان. فرق فقهي. وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، أي إن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن وهو بقدر وهو يقدر على استئذان يقدر. وهو أحسن الله إليكم، وهو يقدر على استئذانه لم يرجع بما أنفق، وإن لم يقدر على استئذانه لغيبته أو نحو ذلك رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. فإن كان الذي أنفقه على الرهن أقل من نفقة مثل الرهن رجع بما أنفقه، وإن كانت نفقة مثله أقل مما أنفقه رجع بنفقة مثله فقط. ويشترط للرجوع أيضا أن ينوي الرجوع، وإلا لم يمكن له ذلك فمن أراد أن يرجع على غيره بحق أداه عنه فلا بد أن ينوي الرجوع. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، أي الحيوان المعار والمؤجر والمودع كالرهن فيما تقدم. فإذا أنفق عليه المستعير أو المؤجر أو المودع هنا، فإذا أنفق عليه المستعير أو المستأجر بدل مؤجر المستأجر، نعم، أو المودع، ضع على الدال فتحة، نعم، أحسن الله إليكم، أو المستأجر أو المودع فله أن يرجع على المعير والمؤجر والمودع إن والرجوع. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. فلو رهنه دارا مثلا فانهدمت وعمرها أي أعاد بناءها رجع بآلتها فقط. والآلة كما في المطلع الأنقاض ففي السابق كانوا إذا انهدم البيت استعملوا حجارته في بناء بيت آخر، أما الآن فلا يمكن إعادة استعمال مواد البناء. فإذا بنى المرتهن الدار بآلة من عنده بلا إذن صاحب الدار رجع بالآلة فقط، وإن بناه بآلة البيت القديمة لم يرجع بشيء. فصل في الضمان والكفالة والحوالة. الضمان لغة مشتق من الضم أو من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، وشرعا التزام من يصح تبرعه برضاه مما وجب على آخر مع بقائه، يعني على المضمون عنه أو ما سيجب. والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضمين. وفي الحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وحكى ابن المنذر وابن حزم الإجماع على جوازه. وصورته أن يقول الضامن للدائن ونحوه أضمن ما على فلان، وهذا فيما وجب في الماضي أو فيما سيقترضه منك فلان، وهذا فيما سيجب في المستقبل. ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل ونحوها من كل ما يؤدي معنى التزامه ما على غيره تتمة. شروط صحة الضمان: أولا كون الضامن جائز التصرف، ثانيا كونه راضيا، ثالثا كون العين مضمونة على صاحب اليد، رابعا أن لا يشترط الضامن الخيار. وهل يجوز الضمان بجعل؟ المذهب لا يجوز. قال في الإقناع وشرحه في باب القرض، وذكره البهتي في شرح المنتهى في باب القرض أيضا: لا إن جعل له جعلا على ضمانه له فلا يجوز نص عليهما، لأنه ضامن فيلزمه الدين، وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز. وهل يعود هذا الشرط على عقد الضمان بالفساد أم يقال يصح عقد الضمان دون الشرط؟ يحتاج لتحرير، والله أعلم. ويصح ضمان جائز التصرف هكذا. بناء على هذا لا يصح أخذ الجعل على الضمان. هل يجوز خطاب الضمان الآن؟ ما يجوز خطاب الضمان، ما يجوز أن البنك أو المصرف يضمن مثلا مؤسسة يضمن لها مثلا مليون أو مليونين أو 10 مليون عند الدولة مثلا في مشروع، ثم يأخذ أيضا مقابل لهذا الضمان خطاب الضمان، فلا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. يصح ضمان جائز التصرف هكذا عبر الماتن، وعبارة المنتهى والإقناع والغاية التزام يصح تبرعه. قال البهوتي في شرح المنتهى: وهو جائز التصرف، فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء ما وجب أو سيجب على غيره للأمانات كالوديعة والشركة والعين المؤجرة، فلا يصح ضمانها لأن الذي قبضها لا يضمنها أصلا. وهذا المستثنى الأول مما لا يصح ضمانه، وهو الأمانات تتمة. معنى الأمين: يتكرر ذكر الأمين في كتاب البيع، فيحسن ذكر الضابط الذي أورده الموفق وصاحب الشرح الكبير وابن النجار والبهوتي في كشاف القناع وشرح المنتهى. وضابط الأمين كل من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها. والعين التي لا يختص الإنسان بنفعها قسمان: ما يختص المالك بنفعها كالوديعة، وما ينتفع بها المالك والقابض كالعين المستأجرة ينتفع المستأجر باستعمارها والمؤجر بأجرتها. ومفهوم هذا الضابط أن من قبض عينا واختص بنفعها فإنه يكون ضامنا لها مطلقا، فرط أو لم يفرط كالعارية، خلافا لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن العارية غير مضمونة ما لم يفرط المستعير أو يتعدى، بل التعدي فيها. الأصل أن الأمانات لا تضمن لأنها غير مضمونة على من هي بيده، فضمانه من باب أولى. فضامنه من باب أولى. أحسن الله إليكم، لأنها غير مضمونة على من هي بيده فضامنه من باب أولى. لكن يصح أن يضمن الأمين في حال تعديه أو تفريطه، فلا يصح الضمان إن توجه إلى نفس الأمانة، لكن يصح أن يتوجه إلى التعدي أو التفريط فيها. ولا جزية، هذا المستثنى الثاني مما لا يصح ضمانه وهو الجزية، فلا يصح ضمانها عن أهل الكتاب لتفويت المقصود من الصغار والذلة، فلا بد أن يؤديها من هي عليه بنفسه، وشرط رضاء ضامن فقط وقد تقدم. ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له، وللضامن أن يرجع على المضمون عنه بما دفعه إن والرجوع، ولرب حق مطالبة من شاء منهما، أي الضامن أو المضمون عنه وله مطالبتهما معا ولو كان الضامن باذلا، وسواء كان ذلك في الحياة أو الموت. قال: في الغاية وتؤخذ من تركته. أما ابن القيم رحمه الله فيرى أنه لا يطالب الضامن إلا عند عدم وفاء المضمون عنه، وتصح الكفالة من عارية أو دين أو غيرهما. والكفالة مصدر كفل بمعنى التزم، وهي شرعا أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، فالضمان يتوجه إلى الدين. أما الكفالة فهي الالتزام بإحضار بدن الشخص المكفول إلى مجلس الحكم ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، أي الأعيان التي تكون تحت من يده يد ضمان كالعارية والمغصوب. واختلف الحنابلة هل الكفالة تتوجه إلى بدن من عنده العين أو إلى نفس العين، أي هل الكفيل مأمور بإحضار بدن من عنده العين وهو قول المنتهى ومثله الغاية، أو إحضار نفس العين وهو قول الإقناع والتنقيح. وعبارة الماتن هنا هي عبارة الإقناع والتنقيح، فليحرر المذهب في هذه المسألة مخالفة الماتن. وشرط رضاء كفيل فقط، أي من شروط صحتها رضا الكفيل، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، أي يبرأ الكفيل في حالتين: إذا مات المكفول وإذا تلفت العين المضمونة بفعل الله تعالى قبل الطلب لا بعده. تتمة: إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول الذي عليه حق مالي فإنه يجب عليه أن يوفي الدين عنه، إلا إذا اشترط الكفيل خلاف ذلك في أول الكفالة فلا يضمن ما على المكفول. وتجوز الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، وهي شرعا انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى. والأصل فيها حديث: وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، متفق عليه. وصورتها أن يكون لزيد دين على محمد، ويكون على زيد دين لعمر، فيحيل زيد عمر على محمد ليأخذ منه قدر دينه. وتصح الحوالة بلفظها، أي الحوالة كأحلتك بدينك، أو بمعناها الخاص بها كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه، انتهى من المنتهى وشرحه. على دين مستقر شروط صحة الحوالة خمسة: الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، والدين المستقر وهو الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء والأداء كثمن المبيع وقيمة المتلف. أما الديون غير مستقرة كالمسلم فيه والأجرة قبل مضي مدة الإجارة والصداق قبل الدخول، لأن نصفه عرضة للسقوط بالطلاق، فلا تصح الحوالة عليها، ولا يشترط استقرار الدين المحال به، فتصح الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا وصفا وقدرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين جنسا كالدنانير مع الدنانير ووقتا، أي إلى أجل واحد ووصفا وقدرا كألف مع ألف. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، كأن يكون على شخص خمسة ريالات ويكون له عشرة ريالات عند شخص آخر، فيصح أن يحيل بهذه الخمسة على الذي عنده عشرة فيأخذ منها ما يقابل دينه وهو خمسة ريالات، وعكسه أن يحيل بخمسة من عشرة على خمسة، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. وهذا الشرط الثالث، ويشترط رضا المحيل مطلقا، ويشترط رضا المحتال أيضا إذا أحيل على غير مليء. أما إن أحيل على مليء فلا يشترط رضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه، فيجب عليه أن يتحول، والمليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. أما القدرة بالمال فبأن يكون له القدرة على الوفاء، وأما بالقول فبأن لا يكون مماطلا، وأما بالبدن فبأن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فلا يحال شخص على والده، لأنه لا يجوز للولد أن يحضر أباه إلى مجلس القضاء لمطالبته بالدين. تتمة: إن أحيل على من ظنه مليئا أو جهله فبان مفلسا فلا يخلو، إن كان اشترط الملاءة في المحال عليه صح شرطه ويرجع على المحيل، وإن لم يشترط الملاءة لكنه لم يرضى بالحوالة ابتداء فله الرجوع أيضا، فإن لم يشترط الملاءة ورضي بالحوالة ابتداء على من ظنه مليئا أو جهله فبان مفلسا فليس له الرجوع. تتمة: الشرط الرابع علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه. والشرط الخامس كون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره كمكيل ومعدود، بشرط كونهما ينضبطان بالصفة، ومتى توفرت الشروط انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فصل في الصلح: الصلح لغة التوفيق والسلم، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: والصلح خير، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وحكى الإجماع على جواز الصلح. وأنواع الصلح كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على الصلح في الأموال، وهو المقصود بباب الصلح في كتب الفقه. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، وصورته أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا في يده كقطعة أرض فيقر المدعى عليه، ثم يتصالحان على جزء من الدين أو جزء من العين لأحدهما والباقي للآخر، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، كان يدعي عليه 1000 ريال فيصالحه على 800 ريال مثلا، يدفعها المدعى عليه للمدعي، أو يدعي عليه أرض مساحتها 1000 متر مربع فيصالحه على 800 متر مربع مثلا، مثل أن يقر له بدين، أي بدين معلوم كألف ريال أو عين، فيضع أي ويضع المقر له عن المقر أي أحسن الله عليكم أو يضع المقر له عن المقر بعض الدين، فلا يطالبه إلا ببعض الدين الذي أقر له به، أو يهب له البعض، أي ويهب المقر له للمقر بعض العين فلا يطالبه إلا بنصف الأرض التي أقر بها مثلا، ويأخذ الباقي. استعمل الماتن أسلوب اللف والنشر، وتقدير كلامه أن يقر المدعى عليه للمدعي بدين أو عين، فيضع المقر له بعض الدين فيضع المقر له بعض الدين، أو يهب المقر له للمقر بعض العين المقر بها، ويأخذ المقر له الباقي، فيكون الوضع للدين والهبة للعين، فيصح ممن يصح تبرعه. شروط هذا النوع من الصلح على الإقرار 3: الشرط الأول أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه، وهو العاقل البالغ الحر الرشيد المالك لما يصالح به أو عنه، وهو شرط في المقر والمقر له، بغير لفظ صلح. الشرط الثاني أن لا يكون بلفظ الصلح، بل يقول له مثلا: وهبتك بعض العين. ويعلل الحنابلة هذا بأنه لا يجوز أن يصالح الإنسان نفسه، أي بما هو حق له، بلا شرط. الشرط الثالث أن يكون الصلح بلا شرط من المقر له من المقر له المدعي، فلا يصح أن يقول له تقر لي بديني وأعطيك 100 ريال مثلا، لأنها هبة معلقة على شرط مستقبل فلم تصح كالبيع. ويشترط أيضا أن لا يكون بشرط من المقر المدعى عليه بأن يقول للمدعي لا أقر لك بحقك إلا إذا عفيتني منه بقدر النصف، لأنه حينئذ من أكل أموال الناس بالباطل. الثاني على غير جنسه، أي على غير جنس المدعى به، كأن يدعي على شخص 1000 ريال فيقر ويعرض المدعى عليه على المدعي أن يعطيه بدل ذلك سيارة أو منفعة داره سنة، ومثله لو أقر له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلا. فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، أي إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه بأثمان عن أثمان مدعى بها فهو بيع، كأن يدعي زيد على عمرو 10 دنانير فيقر بها عمرو ثم يصالحه على أن يعطيه بدلها 100 درهم فهو صرف تترتب عليه أحكامه. وبعرض عن نقد، كأن يدعي عليه 100,000 ريال فيقر ثم يصالحه عنها بعرض كسيارة فيصح وهو بيع فيعتبر له ما يعتبر للبيع، وعكسه فبيع، كأن يدعي عليه عرضا ككتاب فيقر ثم يصالحه عنه 30 ريالا فيصح وهو بيع كالسابق تتمة. بقي ما لو كان الصلح بمنفعة عن نقد فهو إجارة. القسم الثاني على الإنكار. الصلح على الإنكار يشبه الصلح على الإقرار إلا أن المدعى عليه ينكر ما يدعيه خصمه لكن يصالح. ينكر ما يدعيه خصمه أو يسكت. نعم. أحسن الله إليكم. إلا أن المدعى عليه ينكر ما يدعيه خصمه أو يسكت لكنه يصالحه إبراء لذمته وتنزها عن مجالس القضاء بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت، فلا يتلفظ بإقرار ولا إنكار حال كونه يجهل ما ادعي به عليه ثم يصالحه بجنس ما يدعيه أو غير جنسه ويكون إبراء في حقه. فيصح ويكون إبراء في حقه بجنس ما يدعيه أو غير جنسه وبيعا في حق مدع. لا 4. أحسن الله إليكم. ويكون إبراء في حقه أي المدعى عليه لكونه دفع العوض لدفع الخصومة عن نفسه لا في مقابلة حق ثبت عليه، وبيعا في حق مدع. ويترتب على ذلك مسائل كثيرة نكتفي منها بواحدة وهي الرد بالعيب. مثال ذلك أن يدعي زيد على عمرو سيارة فينكر عمرا أن السيارة لزيد أو يسكت ثم يصالح على أن يعطيه 50,000 ريال مثلا، فإذا وجد عمرو بعد ذلك عيبا في السيارة لم يكن له أن يردها بها لأن الصلح في حقه إبراء لا بيع. ولو وجد زيد المال الذي أخذه معيبا فله رده لأن الصلح في حقه بيع. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه والمراد عند الله عز وجل، لكنه صحيح في الظاهر. فيشترط لصحة الصلح على الإنكار أن يعتقد كل من المدعي والمدعى عليه صدق نفسه. أحسن الله إليكم. تتمة. الصلح عن دين مجهول بشيء معلوم يصح في المذهب. الصلح عن دين مجهول بمعلوم نقدا أو نسيئة كمن بينهما معاملة أو حساب ومضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو كان الجهل ممن هو عليه فقط، وسواء تعذر علم المجهول وهذا بالاتفاق بين المنتهى والإقناع أو لم يتعذر علم المجهول على ما في المنتهى والغاية كالتنقيح وخالف في هذا الإقناع فلم يصحح الصلح على الدين المجهول الذي لا يتعذر علمه لعدم الحاجة مخالفة. تتمة. ما يصح الصلح فيه وما لا يصح وضع الإقناع ضابطا لذلك، فقال ويصح الصلح وهو إذا أدم عليه. يا شيخ إذا أدم عليه سيعود عليه، إذا خرج من السجن سيعود عليه بنفس الدين يعطيه المكفول، يعني إذا خرج من السجن سيعود الكفيل عليه بمثل ما أدى، هذا قلنا أنه يؤدي عنه يعني. نعم. تتمة. ما يصح الصلح فيه وما لا يصح وضع الإقناع ضابطا لذلك، فقال ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أم لا، ومما يجوز أخذ العوض فيه القود ولو بأكثر من الدية وسكنى دار وعيب مبيع. وأما ما لا يجوز أخذ العوض عنه فلا يصح الصلح فيه كالصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها بالصلح. قال رحمه الله فصل في أحكام الجوار. سيذكر المؤلفون أحكام الجوار هو مناسبة لباب الصلح لأن النزاع قد يحصل بين الجيران فيلجأون إلى الصلح وجيران الشخص على المذهب 40 دارا من كل جهة نصا وهذا قد يكون مشكلا في عصرنا وتظهر فائدة هذا الضابط فيما لو أوصى لجيرانه بشيء أو أوقف عليهم شيئا وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أي حصل غصن شجرة الجار في أرض جاره أو جداره أو هوائه أو غرفته أي بنى الجار غرفة تدخل في هواء جاره فتقدير الكلام أو حصلت غرفته في أرضه أو بعطف الغرفة على الغصن أو علىها وعلى هذا مشى صاحب كشف المخدرات حيث قال أو غرفته أي غرفة غيره والمراد إذا حصلت غرفة شخص في أرض غيره أو هوائه تنبيه حكم الغرفة في هذا الموضع غير مذكور في الإقناع والمنتهى والغاية ولا في الشروح ولم أره إلا عند الماتن هنا في أخصر المختصرات وأصله كاف المبتدي قال شارحه والغرفة العلية وهي بضم العين وتشديد اللام المكسورة والحنابلة يذكرون عادة الغصن والعروق لكن الحكم المذكور صحيح فمن بنى غرفة في هواء غيره لزمه إزالتها لزم إزالتها أي لزم رب الغصن أو الغرفة إزالتهما وذلك أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى الأرض السابعة وملك أيضا ما فوقها من هواء إلى السماء الدنيا وضمن ما تلف به بعد طلب فيضمن رب الغصن أو الغرفة ما تلف أو الغرفة ما فيضمن رب الغصن أو الغرفة ما تلف بسبب ذلك وإنما يضمن إذا طلب جاره من إذا طلب جاره منه إزالته لا قبل طلبه فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه الظاهر أن الذي يلويه هو مالك الهواء كما هو في الروض المربع وكذا الإقناع وإن كان صاحب كشف المخدرات ذكر أن الذي يلويه هو رب الغصن ومثل الغصن هنا العروق تنبيه يظهر نوع تعارض بين إلزام صاحب الغصن بإزالته وعدم إجباره على ذلك وذكر البعض أن صاحب الغصن لا يجبر على إزالته لأنه حصل بغير فعله بخلاف صاحب الغرفة فإنه يجبر على إزالتها لحصولها بفعله فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم أي فإن لم يمكنه أن يلويه بأن كان الغصن كبيرا مثلا فلرب الهواء قطعه وكذا حكم العروق ولا يشترط لذلك أن يلجأ إلى الحاكم ولا ضمان عليه ويجوز فتح باب لاستطراق أي يجوز أن يفتح فتحة في الدار من أي جهة شاء لتتخذ طريقا للدخول والخروج في درب نافذ الدرب نوعان الدرب النافذ يسمى شارعا وهو الدرب المفتوح من جميع الجهات بحيث يدخل الشخص من جهة ويخرج من أخرى ويسلكه كل الناس والدرب غير النافذ هو درب مفتوح من جهة ومغلق من جهة أخرى فيسمى دربا لا شارع ولا يسلكه إلا صاحب البيوت ولا يسلك إلا أصحاب البيوت الذين في هذا الدرب لكونه لا يوصل إلا لها يوصل أحسن الله عليكم لكونه لا يوصل إلا لها لا إخراج جناح أي روشن وهو عبارة عن أطراف الأخشاب الممتدة خارج جدار البيت وأصولها في جدار البيت يستظل بها كالعتبة على الباب ومثل الجناح في الحكم المظلات التي يضعها بعض الناس ليحصل الظل لسياراتهم وساباط وهو السقف بين حائطين أو بيتين فيمشي المار في سكة مغطاة من فوق وميزاب وهو الذي تصرف من خلاله مياه الأمطار وهو حاليا ممنوع فلا بد من تصريف المياه إلى المجاري مباشرة إلا بإذن إمام مع أمن الضرر فلا يجوز إخراج جناح ولا ميزاب ولا ساباط إلا بشرطين إذن الإمام أو نائبه وأمن الضرر قال في الإقناع وشرحه وانتفاء الضرر في الساباط والجناح والميزاب بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته أي الساباط قال الشيخ والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك أي تحته وإن غفل الراكب عن نفسه رمى الساباط عمامته أو شج الساباط رأسه ولا يمكن أن يمر هناك أي تحته جمل عال إلا كسر الساباط قتب إلا كسر الساباط قتبه والجمل قتبه قتبه نعم والجمل المحمل لا يمر هناك أي تحته، فمثل الساباط لا يجوز إحداثه على الطريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه أي الساباط إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إزال إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر إلى آخره كلامه فمن وضع مظلة عند بيته وضيق على السيارات لم يجز له ذلك ولو أذن له الإمام أو نائبه أي الأمانة أو البلدية الآن لحصول الضرر على المارة. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك محرم بلا إذن مستحق، أي إخراج الجناح والساباط والميزاب في ملك الجار محرم إلا إن أذن له الجار. وكذا يجب أن يستأذن من يريد إخراج تلك الأشياء في الدرب المشترك أهل ذلك الدرب وإلا حرم. وكذا وضع خشب، أي يحرم وضع الخشب على جدار مشترك أو جدار الدار، والمراد الوضع الدائم بأن لا يرفعه أبدا بحيث يضعه ويضع عليه الخرسانة إلا ألا يمكن تسقيفه إلا به. فيرتفع التحريم بشرطين، الشرط الأول ألا يمكنه أن يجعل سقفا على بيته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك أو جدار الدار، وهذا في السابق طبعا، فيحرم على الشريك والجار أن يمنعه لنهي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبة في جداره، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا ضرر. الشرط الثاني أن لا يحصل بذلك ضرر على الجدار المشترك أو جدار الجار وإلا حرم، فيجبر أي رب الجدار ومسجد كدار أن يجوز وضع الخشب على جدار المسجد بالشرطين السابقين. وإن طلب شريك في حائط كأن يكون هناك جدار يفصل بين مزرعتين اشترك فيه صاحب المزرعتين فينهدم ذلك الجدار أو سقف انهدم، كأن يسكن شخص في دار ويسكن آخر فوقه فينهدم السقف الذي بينهما فيشتركان في إصلاحه شريكه للبناء معه، وأجبر أي أجبر الآخر على ذلك كنقض أجبر الآخر على ذلك كنقض خوف سقوط، أي كذلك لو لم ينهدم الجدار أو السقف لكن خشي سقوطه فطلب أحد الشريكين أن يصلحه شريكه معه فإنه يجبر على ذلك. وإن بناه بنية الرجوع رجع، أي بنى الأول الجدار المنهدم أو الذي يوشك على السقوط بنية الرجوع على شريكه فله الرجوع عليه بما أنفقه، وكذا نهر ونحوه، فلو احتاج النهر إلى تنظيف وجب على كل من يستفيد من المشاركة في تنظيفه، وكذا لو اشترك اثنان في عين واحتيج إلى الآلات لإخراج الماء من باطن الأرض فإنه يجب عليهم الاشتراك في شرائها وإصلاح من كسر منها. وأيضا لو ورث أشخاص عمارة أو بيتا ثم احتاج إلى عمارة وجب على كل واحد منهم المشاركة بقدر ميراثه، وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي ضبطها. والله أعلم. جزاك الله خير.